بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتاب الحج باب الفوات والإحصار، عن سالم رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي، أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواهما البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب في الفوات والإحصار، والمصنف رحمه الله ذكر الأدلة في الإحصار والفوات داخل في معناه، وإن كان قد جاء آثار في هذا الباب عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، لكنه يؤخذ حكمه من الإحصار من جهة الجملة. حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال ليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن سنة خبر، وحسبكم هي السنة هي اسمها واسم ليس، وأن حسبكم هي الخبر، ويجوز العكس: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم، يعني عن البيت منع، فلما حبس عليه الصلاة والسلام اعتمر من القابل كما وقع في عمرة القضية، فقال إنه يطوف ويسعى ويحلي ويطوف ويسعى للبيت، وأنه يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام حتى يعني ينتظر حتى يحج عاما قابلا إذا منع من دخول البيت، ثم يهدي هديا. هذا من ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه لا إحصار كما قاله بعضهم، وأنه لا يتحلل محصر مهما كان، أنه لا يتحلل إلا بمعنى أنه لا يتحلل إلا بوصوله البيت، لما قال: حبس أحدهم أي طاف البيت وقصه مرض، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا أو يصوم إن لم يجد هديا، كما فعل عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في الإحصار وفي حكمه وفي معناه، ذهب جمع من العلم إلى أنه لا إحصار إلا الإحصار من العدو، أنه لا إحصار إلا الإحصار من العدو، وقالوا إنه هو الذي وقع له عليه الصلاة والسلام حيث حصره كفار قريش ومنعوه من دخول البيت في عام الحديبية، فعند ذلك نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه كما في حديث المسور وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم. وذهب آخرون إلى أن الإحصار من كل شيء كما سيأتي، وأنه يكون من المرض ومن العدو وبكل عذر يمنع الوصول إلى البيت. وفصل آخر كما سبق بين الإحصار بالعدو والإحصار بالعذر بالمرض ونحوه، وقالوا إنه إذا كان منعه من دخول البيت بالمرض، إذا كان منعه وإحصاره من البيت لأجل المرض ما استطاع أو لأجل شيء عرض له من غير عدو، فإنه يبقى محرما ولا يتحلل حتى يطوف بالبيت إلا أن يكون شرط قبل ذلك. والأظهر في هذه المسألة والأقرب أن الإحصار من كل ما حفر الإنسان ومنعه وشق عليه الوصول إلى البيت، فكل ما كان فيه مشقة في الوصول إلى البيت فإنه يكون إحصارا من المرض ومن غيره من الأعذار، كما سيأتي في حديث حجاج بن عمرو الأنصاري وحديث ابن عباس وأبي هريرة في هذا الباب. ثم الإحصار بالعدو هذا متفق عليه فيما يتعلق بالعمرة، وأن من حصره العدو، لأن الحصر يكون من العدو والإحصار يكون من المنع والمرض، والله سبحانه يقول فإن احصرت فما استيسر من الهدي، فهي أظهر في كل حصر في كل إحصار ومنع يكون يحصل له يشق عليه الوصول إلى البيت، فإنه يتحلل إن كان معه هدي فإنه يذبحه ويحلق رأسه وبذلك يتحلل. هذا هو الذي جاء في سنته عليه الصلاة والسلام، وهو الإحصار من العدو، وألحق أهل العلم به الإحصار من غيره، من جهة أن المعنى واضح في هذا الباب، ولهذا فإن الواجب عليه إن كان لم يسترق أنه ينوي التحلل بعدما يذبح هديه، يذبح الهدي إن كان معه هدي إن احترته فما استيسر من الهدي، ثم يحلق رأسه ثم يحصل به الحل، لأنه واجب لم يتمكن من عمله، والواجبات تسقط بما هو أقل من هذا، خاصة بمثل الحج ومثل نسك الحج والعمرة، وقد دلت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، ويأتي زيادة بياني إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، وفي رواية وكانت تحت المحجاب رضي الله عنه، اتفق عليه واللفظ لمسلم. ومن ذلك حديث ابن عباس فيه حصر الرسول عليه الصلاة والسلام فحلق وجامع نساءه ونحر هديه، فقوله حلق ونحر هديه لم يرد به الترتيب، إنما أراد أن يجمع الفعل، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام نحر أولا كما حديث النسور كما هو المعروف سنته عليه الصلاة والسلام لما أحصر عام الحديبية نحر أولا ثم حلق رأسه، لكن ابن عباس أراد مجموع ما وقع، وهو أنه فعل هذا فعل هذه الأمور عليه الصلاة والسلام. وفيه وفي قول وفيه أيضا أنه في حجة وأنه في لما أحصر عليه الصلاة والسلام قضى، حصلت المقاضاة بينه وبين كفار قريش ثم اعتمر عاما قابلا، وقول ابن عمر حتى يحج عاما قابلا فيهدي يدل على أن عليه أن يقضي إلى وقع له إحصار وتحلل دون البيت، يعني إذا أحصر عن الحج، هذا في الماضي إذا أحصر عن الحج ومنع ولم يمكنه أن يحج فإنه يحج عاما قابلا. وهذا قد يكون فيه دلالة على ما ذكر صنه من جهة الفوات، لأنه إذا أحصر عن البيت وقيل إنه لا إحصار إلا إحصار العدو، وأنه إذا حبس ومنع عن البيت ولم يتمكن فانتظر حتى رجاء أن يصل إلى البيت لكنه فاته الحج ولم يمكنه أن يحج، فيقول إنه يحج عاما قابلا، هذا من دلالة لما ذكره من الفوات، وأنه يحج عاما قابلا ويهدي إذا لم يتمكن من الوصول إلى البيت. وإذا كان في عمرة وبقي على إحرامه إذا بقي على إحرامه ومنع فإنه أيضا يصل إلى البيت ويطوف ويسعى، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، فإذا طاف وسعى فطوافه وسعيه يكون من العمرة، بخلاف الحج إذا فات فإنه يبقى كما ظاهر كلام العمر يبقى على إحرامه حتى يتمكن من الوصول إلى البيت، ثم يطوف ويتحلل بعمرة ويتحلل بطواف وسعي، ثم بعد ذلك يحج عاما قابلا. لكن هل القضاء في الفوات يجب أو لا يجب؟ لو أن إنسان ما أمكنه لم يتمكن من الوصول إلى البيت أو فاته الحج بغير حصر، لأن عندنا الحصر وعند الفوات، مثل إنسان أحرم بالحج ثم تأخر عن الوقوف بعرفة بلا حصر، إما يعني حصل له تأخر أو تأخر في إحرامه وحصل منه تفريط حتى فاته الوقوف بعرفة وطلع الفجر حتى وطلع الفجر عليه وهو لم يتمكن من الوقوف في عرفة، هل عليه القضاء أو ليس عليه القضاء؟ ظاهر ما جاء عن عمر أن عليه القضاء، وهو الذي روي عن عمر رضي الله عنه حيث أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود أن يحج عاما قابلا لما أخبراه أنه فاتهم الحج، أنه فاتهم الحج. وهذا الفرق بين الفوات وبين الإحصار، لأن الفوات في الغالب يكون عن تفريط، والإحصار لا يكون عن تفريط لأنه يكون منع من دخول البيت. والمذهب هو قول جمهور أهل العلم أنه يجب القضاء على من فاته الحج، يجب أن يقضي عاما قابلا وأن يهدي هديا سبع بدنة أو سبع بقرة أو يذبح ما يجزئ من الغنم أو يذبح ما يجزئ من الغنم. فقالوا إنه يذبحه في سنة قضائه، في سنة قضاء ما فات من نسك. والقول الثاني أنه لا يجب القضاء في الفوات إلا إذا كانت هذه الحجة هي حجة الفرض، وهذا أقرب. وعليه يحمل ما جاء عمر رضي الله عنه في أمره بالقضاء أنه في قضاء حج لأناس كان الحج في حقهم حج فرض، لأن الحج لا يجب إلا مرة. لكن الجمهور يقولون إن الحج الواجب بأصل الشرع مرة واحدة، لكن قد يجب بأسباب مثل أن ينذر الحج فيجب عليه أن يحج من نذر، ومثل أن يفوت الحج فقالوا إنه يلزمه لأنه وجب بتفويته هو وتفريطه. لكن هذا فيه نظر، لأنه إذا أمكن أن يحج مرة واحدة وتجزه عن حجة الإسلام وعن الفوات فلا بأس بذلك. ولهذا ذهب جمع من العلماء لو أنه نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام أنه يحج حجة واحدة وتجزئه عن حجة الإسلام وعن النذر. لكن هذا قول الجمهور، وهو وجوب القضاء، وهو وجوب قضاء ما فات من الحج لأنه فات بتفريطه، والقول به فيه نظر. والأصل المتقرر أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. ثم هو إذا فاته الحج فإنه يتحلل من، لأن العمرة لا تفوت، الفوات يكون في الحج، أما العمرة فإنها لا تفوت لأن وقتها ممدود وليس محدود. أما الحج فإنه إذا فاته فيأتي إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ثم لو أنه طاف وسعى، هل هذا الطواف والسعي يجزئ يكون عمرة أو مجرد طواف وسعي لتحلله من النسك؟ فيه خلاف. ذهب جمع من العلم إلى أنه إذا فاته الحج، يعني طلع الفجر عليه، الإنسان طلع فجر يوم عرفة ولم يقف عرفة، نقول انتهى الحج عليه. لو قال طيب أنا بكمل، أنا بروح أذهب إلى منى سوف أرمي الجمار وأكمل الحج، أو يقول سوف يقف في المزدلفة بعد الفجر ويبني في منى ويرمي الجمار. هذا قاله بعض العلم أنه يكمله ويكون حكم الحج الفاسد من جهة أن صاحبه يجب أن يكمله وأن يقضيه. فقال بعضهم أنه يجب عليه يكمل حجه وإن فاته الوقوف بعرفة لأنه من توابع النسك وفات بتفريطه، وهذا لا يغنيه عن القضاء. وهذا قول فيه ضعف، والأظهر أنه ما دام أنه لم يقف بعرفة فإذا فاتت عرفة سقط توابعها من باب أولى. أما في الحج الفاسد فهو قد وقف بعرفة وآتى بالمناسك لكن أفسد حجه فوجب عليه إتمامه. فالأظهر أنه يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم الأظهر أن هذا يكون عمرة لأنه عمل عمرة تام، وهو أشبه ما يكون في من جاء إلى البيت فطاف وسعى للحج وأمرناه أن يفسخه إلى عمرة. وإذا كان من طاف وسعى لمن طاف للحج وسعى لمن طاف للقدوم وسعى للحج مفرد، مثلا طاف للقدوم وسعى للحج وهو مفرد، نأمره أن يتحلل ثم يتحول نسكه هذا إلى عمرة، يعني ولو بعد فراغه من طوافه، يقول احلق رأسك بنية التحلل إلى عمرة، ويتحول طوافك الأول الذي هو طواف قدوم يكون طواف عمرة واجب، ويتحول سعيك الذي سعيته وهو الحج إلى سعي عمرة. فإذا كان هذا النسك يتحول ويكون بعدما كان للحج يكون للعمرة ثم يتحول من صفة السنية وهو طواف القدوم عند الجمهور إلى طواف ركن للعمرة، فلا أن يجوز أن ينوي بطوافه الذي ابتدأه في فواته أن ينويه طواف عمره من باب أولى، فالأظهر أنه يكون طوافه وسعيه طواف عمره، ولهذا لو لم يسبق له أن أخذ عمره فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. ثم أيضا أظهر في هذه المسألة كما تقدم أنه ليس بواجب عليه القضاء بخلاف المحصر، فقد أنه ليس واجبا عليه القضاء في الفوات، وكذلك المحصر على الصحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عباس اعتمر عاما قابلا لما حبس عن البيت، اعتمر عاما قابلا، وهذه العمرة التي اعتمرها في أي عام هي؟ نعم، عمرة القضية في أي عام؟ في العام السابع، من عام السابع، لأنه منع من دخول البيت في العام السابع، وعمرة القضية في العام السابع، لأنه اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، واحدة في عام ماذا؟ في العام السابع اللي هي عمرة الحديبية، والثانية في العام الثانية، عمرة القضية في أي عام؟ السابع، والثالثة ما هي هذه؟ ما اسم هذه العمرة؟ الجعران، عمرة الجعران، والعمرة الثامنة الثالثة الرابعة عمرتهما حجتها، أربع عمر، هذا هو الذي ثبت أربع عمر. لكن عمرة الحديبية، الحديبية هل اعتمر عليه الصلاة والسلام أو منع؟ منع من البيت. طيب كيف سميت عمرة؟ العلماء أجمعوا على أنها عمرة وقالوا إنها عمرة، ومع ذلك هو ما اعتمر عليه. وماذا قالوا؟ إنه اعتمر أربع عمر الصحابة رضي الله عنهم، ابن أنس رضي الله عنه، وابن عباس، وعائشة، وكذلك ابن عمر أيضا، ابن عمر كلهم جاء عنهم هذا وقال اعتمر أربع عمر. إنما حصل خلاف عن ابن عمر أنه قال اعتمر في رجب، لكن بينت عائشة رضي الله عنها وغيرها أنه وهو منه، وحتى نقيم اتفاق العلماء على أنه لم يعتمر إلا أربع عليه الصلاة والسلام كما أصح ذلك الأخبار. لماذا سميت عمرة؟ العلماء اتفقون والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أنها عمرة، مع أنه لم يطوف بالبيت عليه، بل حبس ومنع صلوات الله وسلامه عليه. سميت عمرة لأنه جاء ولبى بعمرة عليه الصلاة والسلام، ناوي العمرة وقصد البيت لكنه منع، فحصل له أجر عمرة تامة. وهذا على القاعدة، في من اجتهد في العمل ومنع منه فإن أجره يكون كاملا، وهذا متقرر بالأدلة. فجعلت عمرة لأنه نواها ودخل فيها لكنه لم يكملها، فأجره أجر المعتمر ومن معه عليه الصلاة والسلام. كذلك عمرة ما حجته جعلت عمرة مع أنه لم يفرد ماذا؟ العمرة بعمل، فدخلت عمرته بحجة صلوات الله وسلامه عليه، وكما دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، ودخول الأصغر في الأكبر، لأنه كما تقدم عمل المفرد عمل القارئ كعمل المفرد سواء بسواء. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمل حديبية منع، ثم حصلت المقاضات، ثم حصلت بينه وبينهم، فاعتمر عاما قابلا، سميت عمرة هذه عمرة ماذا؟ القضية، عمرة القضية. هذه العمرة التي اعتمرها هل هي من القضاء أو من المقاضاة؟ سميت عمرة القضية، لكن هل هي من القضاء أو من المقاضاة؟ الرسول قاضاه عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحيح أنها سميت عمرة القضية من المقاضاة، لأنه حصل بينه وبينهم مقاضاة وصلح على أن يأتي من العام القابل فيأخذ عمرة مكان عمرتها، ليست من باب القضاء وأنه قضاها قضاء عن عمرته هذه. ولهذا كان الصواب هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وأنه لا يجب القضاء في من أحصر ومنع عن البيت، ليس بواجب. واستدلوا بهذا المعنى من جهة أنها عمرة القضية من المقاضاة، وأيضا قالوا إنه عليه الصلاة والسلام لما اعتبر من العام القادم كان من أخذ معه العمرة في العام السادس ناس كثير، ثم اعتبر من العام القابل، ولم يأمر كثيرا منهم أن يأخذوا معه عمرة، وكثير ممن اعتبر معه في العام السادس لم يذهب معه في العام السابع، ولم يأمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لبين لهم ذلك، فدل على أنه ليس بواجب، وهذا هو الأصل، لأنه لا يجب القضاء إلا بدليل. وكذلك الهدي أيضا على الصحيح، من حبس عن البيت ومنع فإنه إن كان معه هدي وأخذه معه وساقه معه فإنه ينعم بحبه، وإن لم يكن معه شيء فلا يلزم. الله يقول فما استيسر من الهدي، ولا يكلف زيادة على ذلك. هذا هو الأظهر في مسألة القضاء، ما أحتر عنه في النسك، وكذلك في نحر من نحر معه من الهدي، إن كان معه نحره، وإن لم يكن معه ولم يتيسر يعني ذلك فلا يكلف شراء ما يذبحه لأجل حفره عن البيت. وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير، وأن الرسول عليه السلام دخل عليها وكانت ساكتة، فقال حجي واشترط، أن محلي يعني موضع حلولي حل يحل حلا بالمكان إذا نزل من الأرض حيث تحبسني. في اللفظ الآخر عند النسائي كانت امرأة ثقيلة، وفي لفظ له جيد عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن لك على ربك ما استثنيت. وبهذا استدل غير من العلم إلى أنه لا بأس من الاشتراط في النسك عند الحج والعمرة، إذا جاء وأراد الطواف فإنه إذا جاء وأراد الإحرام فإنه يشترط مع إحرامه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد ضباعة إلى ذلك، لأنها كانت شاكية، ولأنها سألت وكانت شاكية في الأخرى كانت ثقيلة، فقال حجي واشترط. وهذا في دليل على الاشتراط وعلى الاشتراط، وأنه يتأكد في حق من خشي على نفسه، ومن لم يخشى فلا بأس أن يشترط، لأنه عليه السلام لم يقل إن هذا خاص بك. ثم جوابه عام لها ولغيرها، لم يقل إذا كنت شاكية فحجي واشترطي، بل قال حجي واشترطي أن محل الأرض حيث تحبسني. وهذا هو الذي جاء عن أكثر الصحابة، ولم ينقل إنكاره إلا عن ابن عمر رضي الله عنه، وجمهورهم أكثرهم جاء عنهم أنه لا بأس بالاشتراط لهذا الخبر. ثم أيضا في قوله فإن لك على ربك ما استثنيت وفي النسائي دليل على هذا، لأنه شرط على نفسه شرطا، فإن له على ربه ما استثنى، فمتى حصل له عذر فإنه يأخذ بمقتضى هذا الشرط. وهذا هو الأصل، أنه لا بأس من الاشتراط. ذهب تقي الدين رحمه الله إلى أن الاشتراط لا يشرع إلا لمن كان خائفا، قال إنه جاء في حديث رباعة، لكن من خالف قال الحديث عام، والرسول عليه الصلاة والسلام سألته وأرشدها إلى ذلك، ولم يخصه بحالتها، ولم يخصه بما عرض لها إذا كانت بمثل هذه الحال، بل أتى بجواب عام يصلح لها ولغيرها. ثم لا يشترط أن يعني قول من قال إنه لم يشترط عليه الصلاة والسلام أو لم يشترط أصحابه، هذا يعني حكم على أمر لا يعلم، حكم على أمر لا يعلم في الججم به، ثم يكفي في الدليل أنه أرشد إلى ذلك وأطلق عليه الصلاة والسلام، وهذا ينفع المكلف، ولأنه يعرض له ما يعرض فيحتاج إلى أن يشترط. ثم إذا اشترط فإنه يستفيد فائدتين، أنه يحل وأنه ليس عليه هدي، ليس لأنه اشترط، ولأن له على ربه ما استثنى. لكن إن قال إن نوى أنه بعروض شيء له أنه يكون حلالا، مثل قال فإن أصابني شيء أو حصل لي شيء أو حصل لي مرض أو وقع به أي عبارة مثلا، لا يشترط أن يقول إن حدثني حادث، المقصود أنه قال إن عرضني شيء، إن حصل لي شيء، إن احتجت إلى الإحلال وما أشبه ذلك من أي عبارة يقولها المكلف، لأن القصد من هذا هو التعبير عما في النفس، فإذا أتى بأي عبارة تؤدي ما يريد حصل المقصود، فإن قال فأنا حلال فإنه بمجرد حصوله يكون حلالا إذا نوى ذلك، لأن للشرط تأثيرا في العبادات. وإن قال فلي أن أحل أو لي أن أتحلل فهو بالخيار، إن شاء تحلل وإن شاء لم يتحلل إذا استرط. ثم بعد ذلك ما تقدم إذا تحلل فلا شيء عليه لقوله عليه الصلاة كما أرشد بباعة بن الزبير رضي الله عنها. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه كان ينكر الاستراط ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا إسناده صحيح عند النسائي، وجاء واستار عنه رضي الله عنه كان ينكر الاستراط وليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يشترط بفعله لكنه دل عليه بقوله، وقوله سنة، وكما أن فعله سنة فقوله سنة، بل إن قوله أبلغ في السنية من فعله عليه الصلاة والسلام، ولهذا خالفه غيره رضي الله عنه. وهو أيضا كان يرى أن الحبس لا يكون إلا عن العمرة في أول أمر، لما أنه أخذ عمرة وقال إن حبست عن البيت فصنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام حصار الحجاج بن جبير، ثم سار ساعة ثم قال ما أمرهم إلا واحد الحج والعمرة، فقاس الحج على العمرة، وأنها من باب أولى أنه إذا حبس فإنه يكون حكم وحسن عن البيت، ثم لبى بالحج رضي الله عنه، فكأنه تبينه شيء من ذلك واجتهد وصار حكم الحج حكم العمرة في إحصار في الإحصار. وهكذا هو سواء كان الإحصار إحصار عدو أو كان إحصار مرض. والصواب كما تقدم أنه لا بأس بالاشتراط، وكأنه والله أعلم ما بلغته السنة في هذا في حديث ضباعة رضي الله عنها. وقد جاء حديث ضباعة من حديث عائشة عند مسلم رحمه الله، من حديث ابن عباس هنا من حديث عائشة، وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا، رواه مالك في الموطأ. وهذا الأثر لو أن المصنف رحمه الله ذكره عقب الأثر الأول لكان أولى، لأنه يفسر مراده رحمه الله، يفسر إن حبس أحدكم على البيت يطاف بالصفا والمروة، ثم أنه يفسر مراده بهذا وأنه أراد حبس بالمرض، هذا هو مراد رحمه الله من حبس دون البيت. وقال أليس حسبكم سنة نبيكم، يعني عليه الصلاة والسلام، أنه حبس بعدل، وأنه كان يرى أن الإحصار لا يكون أو المنع والحصر لا يكون إلا من العدل، ولهذا كان رحمه الله يرى أن من حبس بمرض وحصل له عذر فلم يتمكن من وصول البيت يقول إن كان الحصر والمنع من المرض أو الإحصار من المرض ونحوه فإنه لا يحل دون البيت كما هنا حتى يطوف البيت بين الصفا والمروة. وهذا يوضح ما تقدم في قول عليه إن حبس أحد البيت يعني حبس بمرض. يتقدم أن الصحيح أنه كما قال ابن عباس أن كل إحصار بل الإحصار يكون بالمرض والحصر من المنع ويكون بالعدو. ودلالة الآية على الحبس من المرض فإن احصرت وهو من الإحصار وهو يكون بعذر المرض ونحوه، أما من العدو فيكون الحصر من الحصر وهو المنع. فلهذا كان الصواب والقول الثاني في هذه المسألة وهو أنه يكون الإحصار من المرض ونحوه، فلو أصابه شيء ولم يتمكن من وصول البيت أو شق عليه الوصول فيتحلل إن مكانه ولا ونحوه، فإن كان قد اشترط فلا شيء، وإن كان لم يشترط فإنه ينحر هديا إن كان معه هدي، وإن لم يكن معه هدي يتيسر ذلك له فإنه ينوي التحلل. لكن إن كان لم يشترط فلا بد من الهدي، إن كان لم يشترط لا بد من الهدي يذبحه ثم بعد ذلك ينوي التحلل ويحلق رأسه. نعم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر أو عرج فقد حل، من كثر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل. قال: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال: صدق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات. وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه وهو أصح، قاله البخاري. هو حديث جيد لابن يحيى بن أبي كثير، وجاء له أيضا شاهد أو متابع يدل على ثبوت الحديث. من كسر يعني أصابه كسر ببدله، أو عرج، قالوا عرج بالفتح إذا خمع وأصابه شيء ليس بخلقه، يعني عرج أصابه شيء في رجله فجعل من هذا جعل يسير سيرا ويعرج منه. وعرج بالكسر عرج إذا كان خلقة، وقد يثلث في غير الخلقة، قال عرج وعرج وعرج. من كثر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وفي هذا دلالة للقول المشار إليه، وهو أن وهو أنه من أصابه عذر من كسر أو مرض فإنه يتحلل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن له أن يتحلل. ولهذا قال: من كسر أو عرج فقد حل. قول فقد حل يعني ليس المراد أنه يعني يحصل التحلل بمجرد الكسر. ظاهر الحديث أن من أصابه كسر في بدنه أو سقط مثلا أو خمع فأصابه عرج فإنه يتحلل شاء ما بعد، لكن المراد من حديث من كسر أو عرج فقد حل يعني فقد حل له الحل، أو فقد حل له أن يتحلل، يعني له أن يتحلل. مثل مثلا من إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، مو معنى ذلك أنه أفطر، يعني فقد حل له الفطر، فقد حل له الفطر. فكذلك من أصابه شيء من هذا فقد حل يعني قد حل له أو جاز له أن يتحلل، فإن شاء تحلل وإن شاء أن يستمر على إحرامه. وهذا دليل، وهذا واضح في أنه فإنه أن له أن يتحلل وإن لم يشترط، وإن لم يشترط. من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قول عليه الحج من قابل هذا في من لم يحج أو من لم يعتمر. من اعتمر دخل في نسك العمرة ثم حصل له مرض فتحلل من عمرته، فإن كان لم يعتمر فعليه أن يعتمر من عام القابل، وإن كان لم يحج عليه يحج من عام القابل، لأنه بشرطه إذا كان مستطيعا، لأن الحج واجب على المستطيع والعمرة واجبة على الصحيح. فكذلك أيضا من منع منها في هذا الوقت أو منع من الحج في هذا العام فيجب عليه أن يحج من قابل. وهذا كما سبق صدق الحجاج بن عمرو بن عباس وأبو هريرة في هذا. باب الهدي والأضاحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فسلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن فتلت قلائد النبي عليه الصلاة، وهذا الباب في الهدي والأضاحي دلالة على مشروعية إهداء البيت ومشروعية الأضاحي. والهدي يكون لإهداء البيت، والأضاحي في كل مكان يضحي، والهدي أعظم الهدايا، والقرابين هو الإبل والبقر والغنم، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم البدن ثم الغنم، يعني أن يهدي بدنة كاملة أو بقرة كاملة أو شاة، هذه مرتبة. ثم جزء سبع بدنة، ثم سبع بقرة، البدنة ثم البقرة ثم شاة ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة ثم ما هذا في الهدايا والضحايا جميعا. ثم في الهدايا لا بأس من إهداء ما فيه، يعني لا بأس أن يهدي ما فيه. فلو أن إنسان أهدى مثلا دراهم أو أهدى ملابس أو أهدى طعاما إلى البيت فلا بأس من ذلك، لأن الهدي لا يتقدر بشيء. فكل من نوى أو نذر هديا أو أراد أن يهدي هديا لمساكن الحرم فإنه مشروع، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان بيضة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من اغتسل غسل ثم راح في الساعة فكأنما أهدى بدنه، إلى أن قال: فكأنما أهدى بيضة، فكأنما أهدى بيضة. فدل على أن الهدي لا يتقدر بشيء، لكن كلما كان أكثر وأعظم كلما كان أفضل. وإذا كان المهدى الشيء الذي أهداه لا يمكن نقله، مثل نوى أن يهدي أرضا للحرم أو بيتا مثلا أو سيارة ولم يمكن أن ينقلها، فإنه يبيعها ويتصدق بثمنها لمساكين الحرم. وكذلك أيضا لو نوى أن يهدي إلى موضع آخر غير الحرم، لكن بشرط أن يكون هذا الموضع ليس موضع عائد، ليس موضع صنم من أصنام الجاهلية أو موضع عيدا من أعياده، فلا بأس. كما قال رجل: يا رسول الله إني نحرت أن أذبح إبنا ببوانة، فقال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل هي فيها صنم؟ قال: قال: أوفي بنذره. فأمره عليه السلام أن يوفي بنذره. فلو نوى أن يهدي إلى هذا الموضع وأن أو نذر لهذا الموضع فلا بأس. وفي الغالب أنه لا يقصد مكانا لسبب، الذي سبب ويكون السبب شرعيا، فيسأل عن هذا المكان الذي نوى أن يتصدق فيه ولو كان الموضع بعيد عنه. فإن كان خاليا من الأمور الممنوعة والأمور المحظورة إلى الشرك والبدع فلا بأس أن يوفي بنذره، كما قال عليه السلام: أوفي بنذره. ثم الهدي مشروع سواء كنت حاجا أم معتمرا أو ليس حاجا ولا معتمرا، مشروع لكل إنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام أهدى في حجه وهو لما أراد الحج، وأهدى وهو في المدينة كما في هذا الخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه أهدى غنما وقلدها وبعث بها. وجاء في اللفظ الآخر في الصحيحين أنه بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه كما قال عائشة: وبعث بها مع أبي. فلو أن إنسان أهدى هديا وبعث به وأرسله من غنم أو دراهم أو طعام أو متاع فإنه على خير في ذلك كما فعل عليه السلام. ولا يشترط في الهدي أن يكون صاحبه محرما، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وكان حلالا، أخبرت أنه كان حلال عليه الصلاة والسلام وأنه لم يحرم عليه شيء. ثم ذي دلالة على مشروعية تقليد الهدي، فمن أراد أن يهدي شيئا من بهيمة الأنعام فالسنة أن يقلدها، يعني أن يعلقها في رقابها العرى والنعال للدلالة عليها. ثم إن كان سوف ينظر، إن كان المهدي لم يأخذ نسكا فهو في بلده فإن السنة أن يقلدها من مكانه. الإنسان من هنا من الرياض وأراد أن يهدي بهيمة إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، نقول السنة أن تقلدها وأنت في مكانك في بلدك. وإن كنت سوف تأخذها وتسوقها معك أو تأستريها من مكان الذي سوف تحرم به بالحج والعمرة من ميقات، فالسنة أنه أن لا تقلد إلا عند الإحرام. ولهذا ثبت في الصحيحين عليه الصلاة والسلام لما أهدى الإبل قلدها لما أحرم حتى تقترن هاتان العبادتان، عبادة الدخول في النسك مع عبادة تقليد هذه الهدايا من باب تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وفي دلالة على أنه لا بأس، أن السنة أن تقلد، بمعنى كما تقدم أن يوضع في رقابها شيء، والأولى أن يكون أن يوضع فيها أن يمكن أن يوضع فيها شيء من النعل يعلق فيها، وأن يوضع يقلد في كل شاة نعلان أو في كل بعير نعلان، إشارة إلى أنه تخلى عن هذا عن هذه البهيمة أو عن هذا أو عن هذا عن هذا الجمل أو هذا البعير، تخلى عنه وجعله لله، ولأنها ولأن الإنسان يجعل نعله مركوبا له فكأنه تخلى عن مركوبه له، وبأي شيء علقه عليها حصل المقصود، لأنها دلالة على أنها هدي. ويأتي الإشارة إلى أنه يحسن ويشرع إشعار الهدي إذا كان قادر على ذلك، إذا كان لا يضر ذلك كالإبل. وفيه أنه كما تقدم قلدها وأقام بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يحرم عليه شيء. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. كذلك في دلالة أن لا بأس أن يوكل الإنسان في بعض أمور العبادة مما يصح فيه التوكيل، ولهذا وكل عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه في القيام على بدنه، وقام عليها وذبح بعضها، كما ذبح لأنه ذبح عليه الصلاة والسلام 63 ونحر علي 37، وفي رواية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام نحر 30 ونحر علي ما أبو، لكنها رواية ضعيفة عند أبي داود، ولو صحت تحمل على أنه نحر عليه الصلاة والسلام 30 ثم أعطى المدية، ثم أعطى علي فنحر 37 ثم أكمل عليه الصلاة والسلام البقية وهي 33. فأمره ووكله على بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم أمره أن يقسم لحومه، دلال على مشروعية قسم لحوم الهدايا. وفيه أيضا إشارة إلى أن السنة التصدق بها، ولهذا قسمها عليه الصلاة والسلام، وأن يأكل منها إذا تيسر ذلك كما فعل، حيث أمر أن يؤخذ من كل جمل بقطعة لحم وأن توضع في قدر فطبخ فشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا دلالة على أن الجلود أنه لا يجوز بيعها في الهدايا والضحايا، وهذا صحيح، لكن لا بأس من الانتفاع به، أما بيعه فلا يجوز لأنه خرج عنها لله، ولا يجوز أن يرجع في شيء بما خرج وجعله لله، فلا يجوز أن يرجع فيه، فهذا هو الواجب. وأيضا حتى الجلال وهو ما يغطى به الدابة ويوضع على ظهرها حتى يكون وقاية لها فلا تتضرر، أيضا يجب أن يقسمها في المساكين. وفي دلالة على أيضا أنه إذا ذبحها الجزار لا يجوز أن تعطيه من لحمها، ولهذا قال ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. المصنف رحمه الله ساق الخبر متفق عليه وقال واللفظ لمسلم، لأنه عند مسلم ولا زاد منها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، لفظ الصحيحين ولا يعطي في جزارتها شيئا، ولأن فقه المصنف رحمه الله أنه ساق لفظ مسلم، والحديث صحيح لكن ساق لفظ مسلم زيادة منها، حتى لا يوهم أنه إذا ذبحها الجزار وكانت هدايا أو ضحايا أنه لا يعطى شيء، لأنها قرابين وهدايا فلا يعطى منها شيء، قد توهم رواية صحيح أنه لا يعطي في جزارة شيئا، أنه من ذبحها لا يستحق شيئا، فدفع هذا الوهم برواية مسلم لا يعطي في جزارتها منها، يعني لا يجوز أن تعطي الجزار من لحمها، أما أجره المستحق فيجب أن تعطيه إياه. ثم قال بعض أهل العلم لا بأس أن يعطيه منها وأن يتصدق عليه على سبيل الصدقة مع إتمام أجرة له، مع إتمام الأجرة له فلا بأس أن يتصدق عليه، وإن كان الأولى سد الباب، وأنه إذا أراد أن يتصدق عليه يزيد في أجرته سدا للباب، ولكن إذا قاطع الجزار أولا وعرف حقه، عرف حقه وتشوفت نفسه إلى شيء من لحمها وكان محتاجا فلا بأس، خاصة إذا كان قد قاطعه على، وهو الواجب في مثل هذا حتى يبين أجره، هو لم يحصل مثلا أنه فهم أنه سوف يعطيه من جزارته قبل ذلك فيكون سببا في نقص حقه، فهذا لا يجوز، فإذا أخذ ما يأخذ غيره، ما يأخذه غيره من الناس ثم بعد ذلك كانت نفسه متشوفة إليها فلا محذور في ذلك، إنما المحذور أن يكون إعطاء اللحم سببا في نقص أجرته فيكون قد رجع في شيء مما أخرجه لله، ولهذا لا يجوز للمهدي أن يرجع في هديته، ومن باب أولى من تصدق بصدقة لا يجوز أن يرجع فيها، بل ولو بالشراء ما يجوز أن يرجع فيها ولو بالشراء، لأن صاحبها ربما إن لم يماكس بثمنها لمن تصدق عليه لأنه قد يرى له معروفا فلا يماكسه. كذلك أيضا في الهدايا والضحايا ربما لو أعطاه من جزارتها بدون اشتياط فقد لا يستكمل حقه، فإذا استكمل حقه فلا بأس من ذلك، تقصد لا يعطي في جزارتها من هذا هو الأصل في هذا. وعن أبي الزبير رحمه الله قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أرجئت إليها حتى تجد ظهرا. نعم، وهذا في الهدي إذا أهدى هديا ثم ساقه معه واحتاج إلى ركوبه. يقول المصنف رحمه الله ساق رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحيح مسلم أنه عليه السلام قال كفى بالمعروف إذا أرجئت إليها حتى تجد ظهرا. في رواية الصحيحين عن أنس أن رجلا كان يسوق بدنه فقال اركبها فتأخر فقال اركبها ثلاثا قال اركبها. وفي لفظ آخر عند البخاري عن أنس عن البخاري عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال اركبها ثم قال ويلك فأمره بركوبها. وفي هذا قال إذا أرجئت إليها. في رواية أنس عند النسائي أنه عليه السلام رأى بين أن الذي أمره بالركوب كان قد أجهده المشي، وهذا واضح في أن الهدي أنه لا يركب، هذا هو الأصل لاجتماع الروايات أنه لا يركبه لأنه خرج عنه فلا يركبه إلا إذا احتاج، فإذا احتاج فإنه يركب. والرسول عليه السلام أمره أن يركب لأن في الغالب أن من يسير هذه المسافة الطويلة يصيبه الجهد والمشقة فيؤمر بالركوب، ولأنه أشبه المحتاجين والفقراء باحتياجه إلى مركوبه وهو أولى الناس بمثل هذا. فلهذا الأظهر أنه إن احتاج إلى ذلك جاز أن يركب، وإن كان مستغنيا عنه مثل لم يحتاج إلى ذلك ولديه مثلا نعلان جيدتان ولم يشق عليه المشي فلا يركب. والمصنف رحمه الله أيضا ساق هذا الخبر فدليل على حسن اختيار رحمه الله، ساق حديث جابر ولم يذكر حديث أنس الصحيحين ولا حديث أبي هريرة لأنه حديث محكم في الباب. قال اركبها بالمعروف إذا أرجئت إليها حتى تجد ظهرا، فذكر في الحديث ثلاثة شروط. اركبها بالمعروف يعني يكون ركوبك إياها بالمعروف فلا يجهدها ويتعبها ويؤذيها ويضرها وربما تسبب في عطبها وتلفها فيكون ضامنا لها إذا تسبب في ذلك، ويكون آثما إذا تعمل ذلك. بالمعروف اركبها المعروف إذا أرجئت إليها يعني عند الحاجة، هذا الشرط الثاني في ركوب الهدي إذا أرجئ إليها وهو إذا احتاج إليها. الشرط الثالث حتى تجد ظهرا، فلو وجد ظهرا غير الهدي فإنه ينزل عنه وإلى غيره ينزل عن الهدي، ثم المركوب هنا فيما يتحمل الركوب وهو الإبل فيما يتحمل الركوب، أما ما لا يركب فلا يجوز الركوب، لكن هذا فيما يتحمل الركوب فيركبها بهذه الشروط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواهما مسلم. حديث ابن عباس هذا واضح أيضا فيه دلالة على مشروعية الهدي وسوق الهدي، وفيه دلالة على أن الهدي يجب العناية به ولا يجوز أن يعرضه لما يسبب منه العطب وهو الهلاك. إن عطب أو عطب منها شيء خشيت عليه هلاك، إن أصابها كسر أو ضعف فاجهدها المشي فخشي عليها من الهلاك وأنه تبين وعلم ذلك وغلب على ظنه ذلك وأنه ربما لو ترك هلكت وماتت وصارت ميتة، في هذه الحالة عليه يعمل بالأصلح لأنه هدي، وما دام أنه علم أنها لم تتمكن من السير ولو أجهدها بالمشي لهلكت وتلفت فيعمل فيما هو أصلح. فالسنة أن ينحرها هذا أول، ثم بعد ذلك عليه أن يأخذ نعلا فيغمسه في دمها ثم يضرب به صفحتها وهو جانب العنق من هنا ومن هنا لكي يراها من يراها ويعلم أنها هدي ممن لم يعلم بحالها فيجتنبها من فيعظمها من يراها ممن يريد الاحتداء من سارق أو غاصب لأنه ربما عظمها إذا علم أنها هدي. أمر ثالث أيضا لا يجوز له لصاحب الهدي ولا رفقته الذين معه صحابته وجماعة الذين معه أن يأكلوا منها شيئا، فهذه أمور واجبة في الهدي إذا خشي إذا حصابها عطر. العطر قد يطلق على الهلاك ويطلق على مشارفة الهلاك، يطلق على مشارفة الهلاك إما، لكن هو يجب عليه أن يبادر إليها، ولهذا إذا عطر منها شيء مبهلك لأنها المراد إذا أشرفت على الهلاك وخشي على الهلاك لمرض يعني لم يفسدها أو كسر أو نحو ذلك، فالواجب أن يذبحها أولا أو ينحرها إذا كانت من الإبل، ثم يأخذ الدم ويضرب به صفحة عنقها من هنا ومن هنا، ثم لا يجوز له أن يتناول من لحمها. لماذا؟ لأنه وإن كان الهدي هدي تطوع فلا يأكل من لحمها، إنما يأكل من لحمها رفقة أناس آخرون ليسوا من أهل رفقته، وهذا من حكمة الشارع، لأن الإنسان ربما إذا سافر مثلا ومعه هدي وسار ربما وقع في نفسه أو أحبت نفسه لو أنه أصاب هذا الهدي شيء حتى يذبحه ويأكله ويرجع فيه، فسد الشارع هذا الباب وقطع تسولات النفوس وبين له أن هذا الهدي لو أصابه ما أصابه وأصابه شيء من كسر أو شيء منعه من المشي أو أصابه بالجهد والمشقة فلم يمكن من السير، فإنه يمنع من أكله حتى يقطع نفسه من تعلقه به فيجتهد في حفظه والعناية به ولا يفرط فيه. فأمره إذا ذبحه ألا يأكله أي صاحب الهدي ولا جماعته الذين معه من صحابه، لكن يتركه لأناس آخر. فلو كان مثلا جيش كبير أو ناس جماعة كثيرين فله رفقة، ثم جاء جماعة آخرون ليسوا من رفقة فلهم أن يأكل، أو كانوا جماعات مفصلين بعض خلف بعض فإنه هم لا يتناولونه ويتناول غيره. هذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم، لكن عند الضرورة لا بأس أن يأكل، وعند حال الاختيار فلا يتناوله تناول ولا أحد منه رفقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة غنما، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بذو الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم وأبو داود وزاد وسلت الدم بيده وفي لفظ بإصبعه. نعم. هل عائشة تقدم وهو أنه أهدى الغنم مرة غنم، فيه أنه عليه السلام ربما أهدى الغنم وربما أهدى الإبل وربما أهدى وهو في المدينة كما تقدم، وسبق في رواية أنه قلدها يعني الغنم. أما الإبل فيه أنه عليه السلام أنه أشعرها، والسنة كما تقدم إذا كان يريد النشر الهدي، ثم أيضا يسن ألا يشعر الهدي ولا يقلده إلا بعد إحرامه، ويكون إحرامه من الميقات، هذا هو ثاني. ثم إشعاره، وإشعاره هو أن يشق الجلد في صفحة سنام البعير من جهة الأيمن، لأن جهة اليمين أفضل، حتى في هذه العبادة في هذه البهيمة السنة أن يكون في الأيمن، ويكون في السنام لأن السنام موضع يكون الألم فيه أخف، يشقه شق الجلد ليس شق اللحم، يعني يكون حتى لا يؤلمه ويؤذيه ربما تسبب في الهدي، إنما شق الجلد عليه الصلاة والسلام. وقال من هذا أن عذاه يسير لكنه في عبادة عظيمة. ثم سنة أخرى أيضا أن يسلك عنها الدم، ثم يجمع في الإبل بين الإشعار في صفحة سنامها الأيمن وبين التقليد في رقابها، ولهذا قلدها بنعلين عليه الصلاة والسلام. أما الغنم فلا يجوز إشعارها لأنها لا تتحمل وتهلك في الغالب إذا فعل بالغنال، ولأن صوفها كثير ويضرها مثل هذا. فالإشعار في الإبل كما فعل عليه السلام، ويكون الإشعار عند الإحرام، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وأنكر الإشعار جماعة من العلم كالأحناف وقالوا إنه مثله، والصواب ما دلت عليه السنة، وأنه عبادة عظيمة، وأنه شيء يسير في مصلحة عظيمة. والقاعدة الشرعية أنما كان فيه مصلحة وإن كان فيه أذى يسير أو ألم فلا بأس به. ولهذا يجوز للإنسان أن يخرج مثلا يعني أن يبط الجرح، وأن يعمل بعض الأدوية، أو أن يعمل ما يكون فيه بعض الجرح والشق للبدن في بدنه، مثل أن يعمل عملية ويترتب عليها جرح شق لبعض بدنه، لأن مصلحتها ظاهرة. ومثل الحجامة أيضا وما أشبه ذلك، لأن مصالحها عظيمة. كذلك أيضا في مثل هذه العبادة العظيمة جاءت السنة ودلت على مشروعية مثل هذا، لا يقابل بهذه الآراء بل يسلم للسنة. وفي هذا أن قد سلك الدم عليه الصلاة والسلام باشره بنفسه، وأيضا وسلكه بأصبعه، دلالة على مشروعية مباشرة العبادة في هذه العبادة العظيمة. وقد كان يحرص على أن يباشر هذه الأمور بنفسه. نعم. وعن جابر، وعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. نعم. وهذا في دلالة على أن البدنة عن 7، والبدنة يدخل فيها البقرة، وكذلك البدنة، وكذلك أيضا لها خصوص اسمها أن والبقرة عن 7، يعني تجزئ عن 7، ويجزئ سبع بقرة وسبع بدنة عن الرجل وعن البيت على الصحيح أيضا، والشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل البيت. لكن إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة كل نفس مستقل نفسه، فإن البدنة تجزئ عن 1، البدنة تجزئ عن 7، والبقرة عن 7، والشاة تجزئ عن 1. وإذا كان الرجل وأهل بيته فإنها تجزئ عنه وعن أهل بيته ولو كانوا كثيرين. لكن لو كانوا جماعة رجال، لو كانوا جماعة رجال في بيت واحد، في بيت واحد، هل يجزئ عنهم شاة أو لا يجزئ عنهم؟ وش يظهر في هذه المسألة؟ في بيت ونعم يجزئ، يعني يقال مطلقا أو يقال مثلا فيه تفصيل مثلا. نعم. إذا كانوا جماعة في بيت فالأظهر ينظر، إن كانوا مثلا في بيت واحد وهم مختلطون وطعامهم واحد فيجرى الأضحية أيضا هذا المجرى فتكفيه. بل قال بعض العلم إنه لو كان جماعة مسافرين ووجد جماعة مثلا واحتاجوا وكانوا في مكان واحد وسكن واحد فوافقهم عيد الأضحى وهم في سكن واحد فهم أشبه ما يكون بالجماعة الواحدة، فلو أراد أن يضحوا أجزأهم أضحية واحدة. ولو كانوا في بلادهم ومقر سكنهم كانوا جماعة، وهذا نوع من التيسير، لأنه ربما أنه لم يتمكن كل واحد منهم أن يذبح أضحية، فلا بأس مثل هذه الحالة أن يذبحوا شاة واحدة تجزئ عن الجميع، لأن فيه تيسير وفيه إعانة على العبادة وفيه إعانة على إحياء هذا النسك في هذا الوقت. هذا هو الأثر في هذه المسألة. نعم. وعن جندب، وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخبر عن جدف جاء له شواهد الصحيحين أن يتدل على هذا المعنى، وهو أن النحر لا يجزئ قبل صلاة العيد، فمن نحر ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح ساتا مكانا، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. وهذا هو الواجب، لأنه إذا ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم. وجاء عن البردة بن نيار رضي الله عنه أنه ذبح، أنه عليه الصلاة والسلام ذبح قبل الصلاة وقال إنه عنده عتود تجزئ عن شاتي لحم وهما لم يبلغ من المعز، فأمره عليه السلام أن يذبحها وقال لن تجزئ عن أحد بعده. فالمقصود أنه لا يذبح ولا يجوز ذبح أضحية قبل الصلاة، لأنها عبادة ونسك ولا تكون إلا بعد الصلاة، وهكذا ذبح عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا في موطن لم يصلوا فبقدر ما يصلي من حولهم فيدخل وقت الذبح في حقهم، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، دلالة على أن من ذبح قبل الصلاة فإنه يعيد الذبح مرة أخرى. قال بعض العلم لأنه لزمه وكان لازما في حقه أن يعيد الذبح، وقيل لأنه لما ذبح وكانت شاته شاة لحم فبينت له السنة فلم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود بذلك، فعليه أن يذبح مكانها شاة أخرى وإن لم تكن واجبة عليه في الأصل. حديث جابر أيضا دليل على هذا المعنى في صحيح مسلم، وأن من نحر قبل الصلاة فإنه يعيد وينحر بعد ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم. وفي هذا دلالة على أن الواجب في روحها إما المسنة وإما الجذع، أو لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسروا عليكم تذبحوا جذعة من الضأن. والمسن يجزئ من الإبل والبقر والمعز، والمسن من البقر ما له 5 سنين يعني كم الخمس السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، ومن المعز ما له 1 سنة ودخل في الثانية، والضان يجزئ الجذع منه ما له 6 أشهر وأكمل 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. فلا يجوز أن يذبح من هذه الثلاثة إلا مسنة، إلا أن تعسر عليك تذبح جذعة من الضان، دلالة على أن الجذع من الضان يجزئ، وليس فيه دلالة على أنه لا يذبح الجذع إلا أن تعسر عليه الثنية المسنة، لا، إنما فيه ليس في الحديث شرع، إنما فيه أن من أراد أن يذبح مسنة من الإبل أو مسنة من البقر أو مسنة من الجذع فلم يجدها فإنه ينتقل إلى شيء مجزئ وهو الجذع من الضان. ولهذا يعني لم يقل مثلا عليه الصلاة والسلام أنه فتذبح جذعة مثلا من الإبل أو البقر من هذه أو المعز، إنما قال جذعة من الضأن فانتقل إلى شيء آخر، فدل على أنه إذا لم يجد المسنة أو أراد أن يذبح مسنة مما لا يجزئ إلا المسن فلم يجدها فينتقل إلى رتبة أخرى ربما كانت أفضل، وقد يكون الجذع من الضأن أفضل من المسن من المعز فينتقل إليه. ثم جاءت أخبار أخرى في هذا الباب من حديث ابن هريرة وحديث عقبة بن عامر وعن غيرهما دلالة على أن الجذع يجزئ من الضأن، وفي لفظ الجذع يوفي مما يوفي منه الضأن يعني يكفي مما يكفي منه الضأن، حديث واضحة في هذا. فهذا هو الواجب، هذا في باب الأضحية. أما في باب الهدي فهو أوسع، إلا إذا نذر الهدي نذر أن يهدي هديا من بهيمة الأنعام، هل يجب عليه أن يكون بالغا مبلغ سن المجزئ في الأضحية؟ فيه خلاف على القاعدة في مثل هذا، هل يجرى بالنذر مجرى الواجب بالشرع أو لا يجرى مجراه؟ كما قال اختلف بعض العلم إذا نذر نذرا هل يجري الواجب بالنذر مجرى الواجب بالشرع، والصحيح أنه لا يجري، لأن الواجب بالنذر مختلف والواجب بالشرع جاء فيعمل به. أما الواجب بالنذر فهو أوسع، لأن النذر بعده واجب. والصحيح لو نذر أن يهدي هديا فله أن يهدي ما يسر إلا أن ينوي شيئا معينا، أما إذا ما نوى فله أن يهدي ما قام في نفسه أو ما تيسر إذا لم ينوي شيئا، أو أن ولو أن أخرج مثلا جذعا من الماعز مثلا، أو أخرج صغيرا من الضأن لم يبلغ 6 أشهر، فالصحيح أنه يجزئ ولو لم يبلغ مبلغ السن المجزئ في الأضحية. وعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على خفاحهما، متفق عليه. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يضحي، ولهذا ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأملح هو الأبيض الذي فيه طاقات أسود، أو يكون بياضه ليس ناصعا فذبحه بيضه. وفي أنه كان يباشر الذبح بيده، ويشرع لمن أراد أن يرحي أو أن ينفي أن يباشره إن أمكن بيده بنفسه، وإن لم يباشره بيده فالسنة أن يشهدها إن أمكن ذلك. ولهذا روي أنه عليه السلام قال لفاطمة: يا فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. وفي لفظ: إن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع نطق، فطيبوا بها نفسا. فيشرع له أن يباشر العبادة بنفسه، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر فأن يشهدها وأن يحضرها، ويشرع للمرأة إذا كانت قادرة أن تباشر بذلك بنفسها أو أن تشهدها وأن تحضرها، هذا هو السنة، لأنه من باب العناية بهذه العبادة العظيمة، باب تعظيم الهدايا والضحايا، وفيه دلالة على أنه ينبغي العناية عند ذبح الذبيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، فعليه أن يمسكها بيد، يمسك الرأس بيد يسرى، وأن يضع رجله اليمنى على صفحتها، على صفحتها اليمنى، وأن يرجعها على جهتها اليسرى حتى يكون أيسر، يرجعها على هذه أنه أيسر له وأيسر للذبيحة وأيسر في خروج الدم منها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم وقد روي موقوفا. نعم. وفي هذا دلالة على أن الأضحية ليست بواجب، ولهذا قال: من كان له ذبح يذبحه، يعني إذا وجد له ذبح مذبوح، فعل معنى مفعول، ذبح يعني عنده شيء يذبحه. وفي لفظ آخر عند مسلم وقد رواه مسلم من عدة طرق قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، في لفظ آخر ولا من بشره شيئا. وهذا هو قول جماهير أهل العلم لهذا الحديث، هو أن الأضحية ليست بواجبة، وقد جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يكونا يضحيان، لأن الأضحية ليست بواجبة، لكن السنة هو المحافظة عليها. وفيه أنه يجب على من أراد الأضحية أن لا يأخذ من شعره ولا بشر شيئا من النية، فإذا والسنة أن يبادر إذا رأى أن يبادر إلى النية من أول هذا الحج حتى يدخل بهذه العبادة من أولها. وإذا فات عليه بعض أيام الحجة فنوى في اليوم الخامس أو السادس فيمسك من حين نوى، ولو لم ينوي إلا بعد يوم النحر فلا بأس أن ينوي، لو أنه ما نوى إلا في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر فله ذلك، يمسك من حين نوى حتى ينحر. والحديث مرفوع، وكونه روي موقوفا لا يؤثر، فقد يأتي الحديث موقوفا ومرفوعا، وهذا يقع كثيرا في الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، أنه يأتي الحديث ويذكره الصحابي موقوفا وهو عنده مرفوع. فربما سئلت أم سلمة عن الأضحية فقالت: إذا رأيتم في هذه الحجة أو من كان له ذبح فلا يأخذن من شعره، ولم ترفعه إلى النبي عليه السلام، إما باب الاقتصار، أو قد يكون الراوي لم ينشط لذلك، أو قد يكون اتكل على معرفة السائل بذلك، لكن أراد أن يستذكر الدليل فبين له ولم يذكره معزوا إليه عليه السلام، اعتمادا على ضبط السائل وحفظه. هذا يقع كثيرا في هذه المسائل وأمثالها. نعم. وعن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي أو ما يكره. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. نعم، حديث عبيد الفيروز من رواية البراء حديث محكم في باب الأضاحي، وفيه أن هذه أن الأضاحي فيها أشياء لا تجوز كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه. الأربع في الأضاحي لا تجوز: العوراء البين عوره، بمعنى أنه إذا كان واضحا، فإذا كان العور فيها ليس واضحا إنما هو ذهاب شيء من ضوء العين مثلا ولم يكن واضحا فأبين في العين فلا يؤثر، إنما يؤثر إذا انخسفت عينها وذهبت عينها وكان واضحا، في هذا لا تجزئ. ولهذا لم يقل عوراء مجردا، قال البين عورها، لأن هذا قد لا تسلم منه الضحايا أو الغنم والبهائم، لا تسلم من هذه ما يعرض لها، لكن ما دام شيء يسير فهذا لا يؤثر. ولهذا قال والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، فإذا كان مرض يسير ولا يؤثر عليها في مشيها ولا يؤثر عليها في لحمها فلم يفسد لحمها فإنه لا بأس بذلك. ولهذا قال المريضة البين مرضها. ثم قال والعرجاء البين ضلعها، وهو إذا كان عرجها فاحشا. أما إذا كان العرج فيها يسير ولا يمنعها من المشي مع صواحبها ولا يمنعها من طيب المرعى ويمكن أن تأكل كما يأكل سائر الغنم فهذا لا يؤثر. ولهذا جعله في العرج البين، لأن العلة والله أعلم أنه إذا كان العرج بينا وهي تضعف عن المشي في الغالب أنها لا تلحق صواحبها وتضعف عن المرعى ولا تتمكن من أن تأكل ما يأكل صواحبها من الطعام ومن المرعى فيضعف بدنها ويتسبب في ضررها، فلهذا إذا جعله إذا كان كثيرا. والكثير في اللفظ الآخر والكثيرة التي لا تنقي، يعني التي لا نقي فيها ولا مخ فيها، فإذا كانت كثيرة لا نقي فيها ولا مخ فيها هذه مجرد عظام مجتمعة هزيلة لا قيمة لها فلا يتقرب بها، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه هي هذه الأنواع الأربع هي التي جاءت: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فلما قال عبيد هيروز إني أكره أن يكون في السن نقص وفي القرن نقص، رد عليه البراء رضي الله عنه قال ما كرهت من شيء فدع ولا تحرمه على أحد. وهذا يدل على عظيم فقه البراء رضي الله عنه، وأنه لا بأس أن يقع في نفس الإنسان اشتياق من جهة نفسه، لكن لا يشدد على نفسه لا يشدد على غيره. هو إذا أراد أن يحتاط مثلا وأن يجتهد مثلا في الأضحية فلا بأس، وأن يتحرى السريح من هذه الأشياء، لكن لا يمنع غيره أو يقول لا تضحي بني فلا ينهى غيره، بل يترك غيره وأن يضحي بما يجزي من هذه الأضاحي، وإن كان يعرض لها ما يعرض لها من مثل هذه الأشياء اليسيرة. ولهذا تجزئ وإن حصل فيها مثلا قطع في إذنها يسير، لكن ربما كره لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه أمره أن يستشرف العين والأذن، ولا وضحي من مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. أما حديثنا عن وحي بأعظم القرن والأذن فحديث ضعيف، هو صح محمول على الكراهة والأولى كحديث الآخر، وأن ما حصل فيه قطع أو شق أو خرق إذا أخذه إلى غيره أخذ ما هو سالم من ذلك، كان أولى جمعا بين الأخبار في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقفه. والحديث في ضعف، رواه أحمد بن ماجه كما ذكر الحافظ رحمه الله، وصح بعض العلماء وقفه من طريق عياش بن عباس القتباني وتكلموا فيه، فلهذا قال أن الصواب أنه موقوف، وأن الحديث صحيح تدل وما نقل عن الصحيح يدل على خلاف هذا، واستدل به من قال إن الوحي واجبة، والصحيح ليس في واجب، هذا الخبر لا يثبت، لكن هذا استدل لبعضهم على أنه قال من وجد ساعة، ولهذا قال بعضهم من كان غنيا واستطاع أن يضحي فإنه يجب عليه يضحي، والصحيح لا تجب، وإن كان غنيا فإنه يتأكد في حقه، أما هذا الخبر فهو خبر قصراه، وأحسن أحواله أن يكون موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، من منع من الحج بسبب عدم وجود تصريح للدخول هل يعتبر مقصرا؟ نعم، من أحرم بالحج فمنع من دخول مكة بسبب تصريح فإنه يكون حكمه حكم محصر، يكون حكمه حكم محصر ويتحلل، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه، إن كان قد اشترط فإن حكمه هذا حبسني حابس ومحلي حيث حبستني فيتحلل في مكانه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإنه ينحر هديا ثم يذبحه إن كان واجبا، وإن لم يجده نوى التحلل، نوى التحلل المقصود أنه يحصل المنع كما تقدم بالمرض أو المنع، بل المنع الذي منع من الدخول قد يكون أشد من المرض، لأنه ربما لو كان مريض أو له عذر أمكنه أن يدخل، لكن إذا منع بالفعل ولم يتمكن من الدخول فهو أشد من حالة المرض والعذر غير المنع على هذه الصفة. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجزئ للمرأة أن تشترط إذا خشيت أن تنزل عليها العادة وهل يجوز؟ الله أعلم، هذا فيه نظر، أظهر أن هذا لم يكن معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا عذر معتاد، عذر معتاد، ولهذا لم يعرف أن النساء كن يشتهي، ولو كان هذا مشروعا أو أن عذر الحيض يكون عذرا مانعا واشتراط مشروع لأمر جميع النساء بذلك، لأنه ما من امرأة في الغالب إلا ويعرض لها مثل هذا، حتى ولو كان لها عادة مضبوطة فقد ينزل بها الدم وقد تتقدم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما أخذت عمرة ونزل بها عذرها رضي الله عنها فدخل عليها وهي تبكي، فقال إنك بنت آدم، ثم أمرها عليه الصلاة والسلام، قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم، ثم أمرها تدخل الحج على العمرة، ولم يأمرها أو يقل لها أو لغيرها من النساء أنها تشترط، إنما يكون اشتراط في الأمور العارضة لا في الأمور التي المعتادة، يكون اشتراط في الأمور العارضة، والمرأة إذا نزل بها عذرها فأحكامها الحمد لله موجودة في الشريعة فيما يتعلق في المناسك، من أوضحها أنه لو أنها أدت المناسك ونزل بها الدم ولم تقف بالبيت طواف الوداع فيسقط عنها، وإن كان الطواف طواف حج فهذا له أحكامه على الخلاف الذي ذكره العلم في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم، ورد أن البدنة تجزئ عن 7، وقال بعض أهل العلم البدنة تجزئ عن 10 كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي والنسائي، فكيف الجمع بين هذين القولين؟ الحديث ابن عباس حديث جيد هذا، وفي أنه يجزئ عن 7، اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم إن هذا حديث ابن عباس محمول على البدنة عن 10 في القسمة لا في الضحية في باب القسمة، كما ثبت في الصحيحين من حديث رافع أنه عليه السلام قسم فعدل بعيرا ب10، وذهب بعض العلم إلى أنه في بعض الأحيان إذا رخصت الغنم وكان في الغنم الكثيرة تكون مقام الجمل بعير واحد فإنه يقوم مقام 10، إذا فسدت الغنم ورخصت فإنه لا يجعل مكان سبعة. وهذا في نظر الصواب والأصل المتقرر أن الجمل مكان، أن بدنه مكان سبعة، هذا هو الأصل. أما حديث ابن عباس هو محتمل، والقاعدة عند في هذا الباب وفي غيره أن المحتمل لا يرد به الواضح البين. والرسول عليه السلام جعل البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة في هذه الأخبار، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. وحديث عباس كما سبق محتمل، مع أن حديث جابر ومجموعه أصح وأثبت، وحديث عباس أيضا محتمل أيضا أن يكون في باب القسمة لدلالة حديث أبي رافع. فلهذا الصواب أن يبقى حديث جابر على هذا الأصل، وحديث ابن عباس يحمل على هذه على أحد هذه المحامل، فيجمع بينه وبين خبر عباس بهذا، أو يرجح عليه حديث جابر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هل من حصر عن العمرة أو أحصر يحصل له أجر العمرة كاملا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام؟ أما الأجر يحصل له الأجر كامل، هذا ما فيه إشكال، ولهذا أجمع الصحابة على أن عمرة الحديبية عمر يعني في الأجر والثواب. وهذا الأصل المتقدر ليس في العمرة وحدها، في كل عمل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. خرجه البخاري وأحمد والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري، وثبت معناه من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث أنس عند أحمد بإسنادين جيدين، وهو أنه عليه السلام قال: أنا حبست عبدي وأنا أطلقته، فيقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي صالح عمله إذ كان طليقا حتى أقبضه، حتى يعافى أو أكفته أقبضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخبار والجماعة تدل على مثل هذا المعنى، وهو أنه يكتب له صالح عمله. بل إذا كان العبد إذا نوى العمل وكانت له نية صادقة في العمل ولم يعمله لكن له نية صادقة يكتب له أجر العاملين، فلا أن يكتب له الأجر فيما تسبب إليه وشار إليه من باب أولى. ويثبت في الحديث عند أبي داود من طريقين أن العبد إذا خرج إلى الصلاة إلى الجمع وجد الناس قد صلوا فإن الله يكتب له أجر مثل أجر من صلاها مع الجماعة، لأنه قصد وسار، مع أنه سار في مثل هذه العبادة وهي عبادة الصلاة وسار لها، فكيف إذا كان سار إلى مكة وتحمل ما تحمل ثم منع؟ من باب أولى أن يكتب له أجره. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من أراد الحفظ أيحفظ بلوغ المرام أم المحرر أم كتابا آخر غيرهما؟ من أراد الحفظ كتاب الأحكام يحفظ ما تيسر، أقول ينظر ما هو أنسب له وما يقدر عليه فيجتهد في حفظه إن تيسر بلوغ المرام. لا شك أنه أيسر، قد يكون أيسر من جهة أن صاحبه رحمه الله يختصر ويذكر الخبر الذي هو في مقام الدلالة في الحسن. صاحب المحرر رحمه الله له عناية في بيان العلل، وربما ساق الخبر طويل، ولهذا ساق حديث جابر بكامل هو منسك مستقل. وصاحب البلوغ رحمه الله الحافظ بن حجر رحمه الله اختصره لم يذكره كاملا، وهكذا في أحاديث أخرى مثل حديث حينما عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة، عمرو بن سلمة لما قال أممت قومي وأنا ابن ست أو سبع سنين، حافظ رحمه الله ذكر مختصر قال أنه أم قومي وهو ابن ست وابن سبع سنين، وابن عبد الهادي رحمه الله ساقه مطولة في نحو صفحة وقريب من صفحة، ساق القصة بكاملها، وأنهم كان قال كنا على ممر الناس وكان شابا لقنا وكان يتلقف الناس ويسمع القرآن حتى أحفظ من الشيء الكثير، إلى أن ذكر الخبر بكامل. والحافظ رحمه الله ساق مقام الشاهد أو الشاهد منه ولم يذكر غير رحمه الله. فالمقصود أنه له أن يحفظ هذا ويحفظ هذا، لكن البلوغ ربما كان أيسر، وإن شق عليه ذلك وأراد أن يحفظ عمدة الأحكام وما أشبه ذلك مما هو أيسر له فإنه يراعي ما هو أنسب له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.